شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعاً مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله عز وجل المقصود بها أعمال الحج وأماكن الحج. شعائر الله التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها هي أعمال الحج وأماكن الحج. فأعمال الحج كالطواف والسعي والهدي، فالله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم هذه الأعمال. وأماكن الحج فهي المطاف والمسعى ومنى ومزدلفة وعرفة ومكة، فهذه أماكن الحج والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمها. والتعظيم هو الإجلال، التعظيم هو الإجلال والاحترام، فالله سبحانه وتعالى أمر بالتعظيم لهذه الأعمال ولهذه الأماكن. وثمرة هذا التعظيم إنما هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى بالإيمان بما له من صفات الكمال والجلال، والتعظيم بالانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم بأن يقصد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات وهذه الأعمال أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى لا سواه. فهذه ثمرة التعظيم الكبرى، أن يكون دالاً على الرب سبحانه وتعالى، وأن يزيد في القلب معرفة بالله وإجلالا له واحتراما له وتعظيما له سبحانه وتعالى، وأن يزيد في القلب الاستسلام والخضوع والانقياد، وأن يزيد في القلب الإخلاص في أن يقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادات التي شرعها هو جل جلاله. فإذا هذا هو مقصود التعظيم من هذه الأعمال وهذه الأماكن. لهذا يفد الحجاج في هذه الأيام إلى هذا المكان المقدس الطاهر، يفدون ملبين نداء خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره ربه جل جلاله بأن يؤذن في الناس بالحج، كما قال الله عز وجل في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فوقف الخليل على المقام، وقيل على جبل أبي قبيس، فنادى في الناس قائلا: أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا وأمركم أن تحجوه. فأقبل الناس من كل مكان وأجابوه، لأن الله سبحانه وتعالى بلغ صوته ما بين السماء والأرض، وبلغ صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل مسلم أجابه ملبيا: لبيك لبيك، وفي رواية: أجبناك أجبناك. وكان كل من قدر له الحج إلى يوم القيامة فإنه أجاب الخليل إبراهيم يوم أن نادى. وكان بقدر ما كرر من التلبية عند سماع النداء بقدر ما يكون تكرار وفوده وحجه لبيت الله الحرام. وهذا كله تبين من خلال الدروس الماضية وما ثبت من الأحاديث والنصوص الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابتة عن أصحابه رضوان الله عليهم أو عن التابعين. أيضا مما أريد أن أذكر به لندخل في حديث اليوم، وهو أن هذا البلد الحرام المعظم فإن الله سبحانه وتعالى قد اختصه بخصائص ميزته عن سائر بلاد الدنيا، وأن هذه الخصائص ذكرها الله العظيم جل جلاله في القرآن الكريم. فمن أعظم هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت هدى للعالمين، وجعله أمنا للناس، وجعله مباركا، وجعله محرما، وجعله قبلة للمسلمين، وجعله مثابة للناس، وجعله بلدا طاهرا. فقال الله عز وجل مخبرا في القرآن عن هذه الخصائص، قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل خصيصة الهدى وخصيصة البركة. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فذكر الله سبحانه في هذه الآية خصيصة المثابة وخصيصة الأمن في هذا البلد الحرام. وقال الله عز وجل في القرآن: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الخصيصة في هذه الآية خصيصة القيام. وقال الله عز وجل في القرآن: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فذكر الله عز وجل في هذه الآية خصيصة محرم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فهذه خصيصة الطهر. إذن هذه الخصائص كلها كما سمعنا وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وقفنا في دروسنا الماضية على هذه الخصائص وبينا معاني هذه الخصائص وأثر هذه الخصائص على الناس وأثرها على الأرض، وتبين أن لهذا البيت العظيم أن لهذا البيت المعظم أثر كبير على الناس. فكان أحد معالم الهدى هداية الدلالة، كان هو أحد معالمها، فكان المعلم الأول القرآن، والمعلم الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في حياته، ثم بسنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت الحرام جعله الله سبحانه وتعالى ثالث هذه الأصول لهداية الناس إلى ربهم وإرشادهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى. وأيضاً ونحن نقدم لحديث اليوم فإننا نذكر بباني البيت خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي رفع قواعد هذا البيت، فهو صلى الله عليه وسلم باني أبرك بيوت الدنيا، فإن هذا البيت الحرام أبرك بيوت الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب أبرك بيوت الدنيا. فبيت خليل الله إبراهيم أبرك البيوت، لأنه من بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطريق إلى جنته إنما هو عن طريق بيت خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الأنبياء، وكل الأنبياء من بعده صلى الله عليه وسلم فهم من أولاده وذريته، فأنبياء بنو إسرائيل كلهم من ولد خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنبياء العرب إسماعيل عليه السلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم محمد فهو من ولد إبراهيم عليه السلام. فكان بيت الخليل إبراهيم أبرك بيوت الدنيا، أبرك بيوت الدنيا. وخليل الله إبراهيم قد دعا لهذا البيت المبارك بدعوات عظيمة، دعوات قبل أن يبنى وقبل أن تكون مكة بلدا، فإنه دعا لهذا المكان وأهله، ودعا لها أيضا بعد أن صارت بلدا وسكنها الناس، ثم دعا ثالثا بعد أن انتشر هذا الدين في هذا المكان وانتشرت الملة الحنيفية السمحة في هذا الوادي وتوافد الناس ملبين، فإنه دعا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه بعد التمام يكون النقصان، فعندما يكون النقصان دعا عليه السلام بأن يبعث في هذه الأمة رسولا يجدد من درس من ملته عليه الصلاة والسلام. والله جل جلاله ذكر هذه الدعوات كلها في القرآن العظيم، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن دعوة خليل الله إبراهيم الأولى، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أهل التفسير أن هذه الآية كانت في بداية الأمر، وبعد أن ترك هاجر عليها السلام وزوجه وابنها إسماعيل، وابنه إسماعيل عليه السلام عندما تركه في هذا المكان، ثم بعد أن تبعته زوجه هاجر رضي الله عنها وقالت: يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس، وهو لا يجيبها، فعندما كررت وهو لا يجيبها فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم مضى إبراهيم حتى إذا كان في مكان لا يروه استدار متوجها إلى مكان البيت، ورفع يديه ودعا بهذه الدعوات. لماذا؟ قال أهل التفسير أن هذه الدعوات كانت قبل بناء البيت، وكانت في تلك المرة الأولى. قالوا لأنه هنا في هذه الآية قال إبراهيم كما ذكر الله: رب اجعل هذا بلدا، أي أن مكة لم تكن في ذلك الوقت بلدا، فدعا الله بأن تكون بلدا، فدعا الله بأن تكون بلدا، فلذلك قالوا هذه الدعوة إذن هي أول الدعوات، حيث أنه دعا ربه أن تكون مكة بلدا، ثم دعا لها إذا ما كانت بلداً أيضاً أن تكون بلداً آمناً. ثم دعا أيضاً بالثمرات أن تفد إلى هذا المكان، لأنه في دعواته أعلمه الله أن هذا المكان غير صالح للزرع. فإذا ما هو مقوم الحياة للناس في مكان لا ماء فيه ولا وليس هو مكان صالح للزرع؟ فلذلك دعا بأن الله سبحانه وتعالى يرزق أهله بالثمرات. فالله جل جلاله استجاب لخليله إبراهيم عليه السلام، فإذا بمكة قد صارت بلدا، ثم قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه البلدة آمنة، ورزق الله أهلها من الثمرات، حتى كان هذا الأمر آية على مر الدهور والأعوام، أن الله سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا البلد بالثمرات من كل مكان. فالثمرات تفد إلى مكة من كل أنحاء الدنيا، فيأكل الناس في مكة من الثمار ما لا يجدوه في بلدانهم الزراعية، فكان ذلك آية. ولم يكن هذا فقط اليوم وفي هذه السنين التي وجدت أدوات الاتصال السريع كالطائرات والسيارات والسفن وأدوات التجميد وغيرها، بل كان هذا الأمر منذ أن وجدت مكة. فلذلك كم سطر العلماء عن هذه الآية منذ قديم الدهر، فكتب الرازي وغيرهم وهم في القرون الأول كتبوا عن هذه الآية، وأن الإنسان يجد في مكة في أمر الثمرات أمرا عجبا، حيث يجد في الوقت الواحد الثمرة الربيعية والصيفية والخريفية والشتوية، يجدها في وقت واحد في مكة، وهذا ما لا يجده أهل هذه الثمار في بلدانهم، فكان ذلك آية من الآيات في بلد الله الحرام. وهنا نجد أن خليل الله إبراهيم دعا بقضية الأمن لمكة. أيضا من دعوات الخليل إبراهيم لمكة وأهلها ما ورد في قول الله عز وجل: قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الدعوة متأخرة عن الأولى كما قال أهل التفسير، وذلك لأنه هنا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، إذن هو قد صار بلدا وأصبحت مكة بلدا، حيث سكنها هاجر وابنها ثم وفد إليهم جرهم وسكنوا معهم، فأصبحت هذه المنطقة وهذا المكان وهذا الوادي الذي لم يكن فيه أحد أصبح بلدا عامرا بهؤلاء الذين سكنوه. فيدعو خليل الله إبراهيم لهذا البلد ولأهله أيضا، دعا لهم بالأمن لهذا البلد، ودعا لهم أيضا بالرزق. ثم المقصود الأعظم للسكنى وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة، ثم التحذير، لأن للإنسان خصما وهو عدو الله إبليس، وله خصم في داخل صدره وهو النفس الأمارة بالسوء. فلذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ذريته، وأيضا بين أن العلاقة الحقيقية بين الناس إنما هي العلاقة على الدين والإيمان. فلذلك من أطاع أمر الله عز وجل فيقول خليل الله إبراهيم إذن هذا هو المنسوب إلي، أما من لم يطعك يا رب فيعلن خليل الله إبراهيم تبرؤه منه. فهذه دعوة خليل الله إبراهيم الثانية. أيضا دعوته الثالثة، وهي كما قلت الخوف على هذه الذرية وأهل الإيمان الذين قامت هذه المدينة وعمرت بهم، وقام هذا الوادي على ذكر الله جل جلاله والإيمان به. خاف خليل الله إبراهيم أنه بعد هذا التمام مع مرور الزمن يحصل النقص، فلذلك دعا بتلك الدعوة التي وافقت ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، فقال عليه السلام كما ذكر الله في القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هذه دعوته بأن يبعث في هذه الأمة في آخر الزمان النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كما دعا ووافق ذلك كما قلت قدر الله سبحانه وتعالى المقدر بأن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإن بعثته سوف تكون بهذا المكان، بهذا الوادي، بهذا البلد المبارك، عند هذا البيت المقدس. وقلنا أيها الإخوة، تأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى في نشأة هذا البلد المحرم المعظم، كانت البداية ببيت نبوة، كانت البداية ببيت نبوة، فأول من سكن هذا المكان بيت نبوة، بيت خليل الله إبراهيم، ثم جاء الناس بعد بيت النبوة، وفي ذلك كالإعلام بأن هذا المكان لا ينبغي أن تكون الحياة فيه وحال الناس فيه إلا على أرض ما يكون وأحسن ما يكون وأفضل ما يكون. ونجد في الأماكن كلها يكون الناس، فإذا ما فسدت أحوالهم بعث فيهم النبي، ونجد هنا أن البداية للحياة وبداية العمران في هذا المكان المقدس إنما ابتدأ ببيت نبوة، وهذا إعلام أن الحياة هنا يريدها الله سبحانه وتعالى أن تكون على أفضل ما يكون وأرضى ما يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر أيها الإخوة نذكره لكي نعلم أن مذاكرة هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمنا إما بسكن هذا البلد ممن هو ساكن فيها، أو القدوم إليها لحج أو زيارة ممن وفد لهذا الغرض، أن من أكرم بأي الأمرين في هذا البلد لا بد أن يكون على وعي تام وإدراك واضح بالمطلوب منه بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى ببلوغ هذا المكان، لأن الأمر عظيم، عظيم من حيث الغنم لمن وفقه الله له، فغنم عظيم، فإن الإنسان بعبادته لله في هذا المكان لا يجد مكانا في الدنيا سوف يعبد الله جل جلاله فيه، ويكون له من مضاعفة الأجور كما جعله الله عز وجل للعابد في هذه الأرض المحرمة المعظمة المقدسة، فهذا غنم عظيم. فإذا جاء الإنسان ولم يدرك أن المقصد في قدومه أن يعمر وقته بالطاعات، فيكون قد خسر خسرانا كبيرا، وقد حرم حرمانا عظيما، وقد فاته الخير من أوسع أبوابه. فالتذاكر في هذه النصوص حتى أن الإنسان يدرك قيمة هذا الأمر، فينشغل في الأمر الأعظم المطلوب منه، ولا ينشغل بتوافه الأمور، ولا ينقضي الوقت فيما لا فائدة منه، أو لا ينقضي الوقت فيما يمكن أن يقضيه إذا ذهب ورجع إلى أهله، مثل التسامر والكلام وغير ذلك من الأمور، فهذا قد يجده الإنسان إذا ما رجع إلى بيته وأهله وجلس مع أصحابه. أما أنه يأتي إلى هذا المكان المبارك المعظم الذي تضاعف فيه الحسنات أضعاف أضعاف عن مجازاتها في غير هذا المكان، ثم لا يتفطن له هذا الوافد، فهذا غبن عظيم. وأيضا أن هذا الوافد قد تخدعه نفسه الأمارة بالسوء، ويخدعه شيطانه، وقد يغويه أصحاب السوء، فإذا به يرتكب خطأ وجرما في هذا المكان، فبدلا من أنه جاء ليخفف عنه أحمال الذنوب، إذا به يعود بأحمال هي أكبر من التي جاء بها، فيكون قد خسر أيضا خسرانا عظيما. فالإنسان يقدم لهذا المكان ليخفف من أحماله بتوبة صادقة ودعوة صادقة وإنابة صادقة، ويرجع وقد عوض ما فاته ولحق من سبقه من الصالحين. عندما يشغل وقته بطاعة الله في هذا المكان، فإذا بالأعمال تضاعف، وإذا به يدرك من سبقه، وإذا به يرتفع قدره عند الله عز وجل. إذن لهذا الأمر كان لابد من مذاكرة هذا الباب من أبواب العلم، وهو هذه النصوص المتعلقة بتعظيم هذا البلد الحرام وبيان قدسيته ومكانته وفضله. فندخل إلى حديث اليوم. نعم. طيب، الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فهو حديث صحيح في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. فيخبر فيه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. تبين أن من أعظم الخصائص لهذا البلد الحرام أنه بلد آمن، وأنه بلد طاهر. وقلنا أن الأمن في مكة ينقسم إلى قسمين، الأول الأمن القدري، والثاني الأمن الشرعي. فالأمن في مكة أمنا قدريا وأمنا شرعيا. ما الفرق بين الأمنين؟ الأول وهو الأمن القدري، وهو ما تكفل الله عز وجل به، فليس للناس أثر في قيامه، فليس لبذل الناس ولا لجهد الناس أثر في تحقيق هذا النوع من الأمن، فهذا الأمن القدري. مثل ماذا الأمن القدري الذي قدره الله عز وجل لهذا البلد؟ الأمن القدري أولا أن الله سبحانه وتعالى أمن مكة بأن الدجال لا يدخلها، فهذا أمن لأهلها من أعظم فتنة تمر على الناس في دينهم، فأهل مكة مؤمنون بأن الدجال لا يدخل عليهم. ويشارك مكة في هذا الأمن المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فإنه يحف بهاتين المدينتين ملائكة يحفظونها من الدجال، بيد كل واحد منهم السيف صلتا يمنع الدجال وهو يحاول أن يدخل إلى هاتين المدينتين، فهذا أمن قدري ليس للناس دخل فيه. أيضا من الأمن القدري أن مكة لا تغزى إلى يوم القيامة من كافر، أن مكة لا تغزى إلى يوم القيامة، ومع حرص أهل الكفر على ذلك ورغبتهم، إلا أنهم لم يمكنوا من ذلك، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة، لا تغزى هذه، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى مكة، فقال ذلك يوم الفتح، يوم فتح مكة، فقال: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة، فمكة لا تغزى من كافر إلى يوم القيامة. ومن الأمن القدري أيضا أن الطاعون لا يدخلها ولا ينتشر فيها، فهذا أمن قدري لمكة. إذن هذا من الأمن الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به لمكة. الأمن الشرعي هو الأمن الذي أمر به الناس أن يحققوه في بلد الله الحرام مكة. الأمن الشرعي هو أمر تكليفي من الله سبحانه وتعالى للناس أمروا بأن يحققوه في مكة، وهذا التكليف في الأمن منه ما تتفق فيه مكة مع سائر بلاد الدنيا، ومنه ما تختص به مكة. فمما تتفق فيه مكة تحريم سفك الدم الحرام، فهذا ممنوع في مكة وفي غيرها، ولكن في مكة ماذا؟ أن المنتهك لهذا الأمر سوف يكون جرمه أعظم. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التعدي على أعراض الناس، فهذا محرم في مكة وفي غيرها، ولكن انتهاك ذلك في الحرم أعظم. ومما اختصت به مكة في الأمن الشرعي عدم قتل الصيد فيها، وعدم جواز تنفير الصيد فيها، وعدم جواز قطع الشجر الذي نبت بماء المطر فيها، فهذا أمن للحيوانات وأمن للأشجار، وهذا تمتاز به مكة عن سائر بلاد الدنيا. فهذا الأمن الشرعي الذي جاءت فيه هذه التشريعات، فكانت به مكة بلدا محرما حماها الله سبحانه وتعالى، حماها الله فهي حماه من الأرض كلها، ولذلك من يتعدى حمى الله فقد ارتكب أمرا عظيما. فهنا يأتي هذا الحديث ليبين هذا الأمر، يأتي هذا الحديث ليبين عظم المتعدي في حرم الله عز وجل، فيخدش حرمته، فيخدش حرمته وأمنه وطهره. إذن هذا الحديث يبين ماذا؟ عظمة من سكن مكة أو وفد إلى مكة ثم كان منه ما يخدش هذه الحرمة ويخدش هذا التعظيم والإجلال ويخدش هذا الأمن ويخدش هذا الطهر لأن الله جل جلاله يريد أن تكون هذه البقعة المباركة آمن بلاد الدنيا وأطهر بلاد الدنيا حسًا ومعنى، لأنها قبلة المسلمين ولأنها الهدى، وأمر الناس أن يأتوا إلى هنا، حتى أن كل واحد منهم ممن قدم تكون له مشاركة في تحقيق هذا الأمن الشرعي وهذا الطهر الشرعي، فيعظم أجره وتعظم مثوبته ويصدق في إيمانه ويحصل له التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا النداء وهذا القدوم لكي تكون أولا ممن يعظم الشعائر أعمال ومكان، وممن يحقق الخصائص أمنا وطهرا وقبلة، فإذا بك تأتي إلى هذا المكان لتكون ممن كان عمله تحقيقا للأمن في البلد الحرام، وممن كان عمله طاهرا في البلد الحرام، وممن حقق الانتماء والهوية إلى هذه القبلة الكعبة الشريفة، وممن حقق المثابة التي جعلت لهذا البيت الحرام، وممن بهذا العمل كنت مفعلا للقيام الذي جعله الله في الكعبة. فإذا هذا القدوم عندما يستشعر المسلم هذه المعاني، أول شيء يدرك شرف العمل الذي يقوم به، ويدرك عظم المهمة التي جاء لأجلها، ويدرك أنه الآن تحمل مسؤولية عظمى، وليست القضية فقط قاصرة على أن الإنسان يريد أن يلقي عن عاتقه قضية التكليف بهذا الركن الذي هو الحج، وليست القضية قاصرة أيضا على مجرد تحصيل الأجر العظيم، بل هو كذلك، ولكن إضافة معه أداء لهذه المسؤوليات العظمى الكبرى نحو أشرف بيت في الوجود وأبرك بيت في الوجود وأعظم بيت في الوجود، بيت الله جل جلاله. فلذلك هو يأتي وهو مستشعر لهذه الأمانة كلها، فلذلك تجده يتميز بالأدب، يتميز بالخشية، يتميز بالخشوع، يتميز بالسكينة، يتميز بالهدوء، يتميز بالترفع عن الجدل وعن السفاسف، يتميز بكل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه استحضر عظم المسؤولية في هذا القدوم المبارك، ويتذكر أن هذه الإجابة لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام، ويتذكر أنه يأتي هنا لكي يكون هذا المكان يذكره بالدار الأولى التي خرج منها يوم أن كان في صلب أبيه آدم وهي الجنة، فيأتي إلى هذا المكان ليتذكر تلك الدار، فيعقد العزم على أن يعمل حتى يعود إليها بعد أن يفارق هذه الدنيا. ويأتي هنا وعندما يذهب إلى منى ويرمي الجمرات، فيتذكر من كان سبباً في إخراج والده وأبيه آدم من الجنة، فيأخذ العهد بأن يعصيه ما بقي ويخالفه ما بقي، فهو عقد على الثبات على الطاعة حتى يكون ذلك سبباً في العودة إلى الدار الأولى، وعقد وعهد على مخالفة العدو والخصم الذي تسبب في الخروج من الجنة وأنه لا يطيعه ما بقي. هذه عهود كم لرؤية الحجر الأسود من تأثير، ورؤية المقام من تأثير على مثل هذه المعاني، وكم من قيام العمل برمي الجمرات من تأثير على أيضا عقد هذا الأمر مع النفس وعدم الخضوع لإبليس وطاعته وجنده. إذن كل هذه هي مسؤوليات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة تحذير وتنبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيراً ونذيراً، وكما أن النفس تحتاج إلى البشارة لتعمل فهي محتاجة إلى النذارة لتترك، كما أن النفس محتاجة إلى البشارة لتعمل فهي محتاجة إلى أن تبشر بأن ثمرة العمل الصالح الجنة ورضوان الله والنظر إلى وجه الجليل ومصاحبة خير الخلق سيد الأولين والآخرين ومرافقة الأتقياء والصالحين والتمتع بما في الجنة من النعيم. فكما أن النفس تحتاج حتى تتجه نحو العمل والبذل والعطاء تحتاج أن تبشر، ولكن النفس أمارة بالسوء فيتحتاج إلى أن تواجه بالإنذار حتى تترك، وتحتاج إلى أن توبخ وإلى أن تنبه أنها إن خالفت العمل الصالح وفعلت العمل السيء فإن هناك ألماً، والنفس لا تريد أن تتألم، وأن الألم الذي يتبع المتعة المحدودة في الدنيا سوف ينسي تلك المتعة، كما ورد في الحديث يؤتى بأشد الناس نعيماً في الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار رجل لم يتنعم على ظهر الأرض أحد مثله بكل أنواع النعيم في الدنيا لكنه من أهل النار. قال فيغمس غمسة واحدة ثم يخرج منها فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي، بغمسة واحدة أنعم أهل الأرض من أهل النار نسي النعيم ذاك كله. فالنفس محتاجة إلى الإنذار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.